بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب المرور بين يدي المصلي. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد رضي الله عنه أسأله عن المرور بين يدي المصلي، فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يقوم 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال سفيان: فلا أدري 40 سنة أو شهرا أو صباحا أو ساعة. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد رضي الله عنه أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه يسأله: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي كان لأن يقف 40. قال: لا أدري 40 عاما أو 40 شهرا أو 40 يوما خير له من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في المرور بين يدي المصلي. أي أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، وأن في المرور بين يديه يعني إثم، وفيه وعيد شديد. جاء في بعض الأحاديث، ومن هذا الحديث الذي أورده الإمام ابن ماجه عن زيد بن خالد وعن أبي جهيم رضي الله تعالى عنهما. والحديث الأول يقول زيد بن خالد: لو يعلم المار الأول لأن يقوم 40 خير له. أول الحديث أسأله عن المرور بين يدي المصلي، فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقوم 40 خير له من أن يمر بين يديه. واللفظ الثاني: لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي كان لأن يقف 40. قال: لا أدري 40 عاما أو 40 شهرا أو 40 يوما خير له من ذلك. معلوم أن الإنسان إذا جاء وأما يعني من عند أحد يصلي فهو بين أمرين: إما أن يمر وإما أن يقف، وإن مر وقع في الإثم، وإن وقف فالوقوف يعني يسير، وبعد ذلك ينتهي المصلي من صلاته. وقد جاء في هذه الأحاديث أن كون الإنسان يقف يعني شيئا قليلا حتى ينتهي المصلي من صلاته ولا يمر بين يديه خير له من أن يقف 40، يعني معناه أنه بتجاوزه يعني يحصل الإثم، ويكون وقوفه اليسير هذا الذي بدون المرور يسلم من الإثم، ولكنه لو مر لكان ذلك الوقوف الذي يسلم به من المرور لو وقف 40 خير له. هذا فيه تنبيه لأن الإنسان يقف ولا يمر بين يدي المصلي وينتظر. نعم، إذا وجد مجال يعني ينتقل من صف إلى صف، إذا كان الذي يصلي في صف وأراد أن ينتقل إلى صف ثاني ليس في أحد مصلي يفعل، لكن إذا كان الأمر يتعلق بمروره يعني بين يديه وليس هناك مجال، فإن وقوفه مدة طويلة تبلغ 40، يعني الراوي يقول: لا أدري 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما حتى لو كانت يعني 40 دقيقة أو أقل من ذلك يعني هذا صعب على الإنسان كون يقف هذه المدة الطويلة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الوقوف يعني اللي جاء فيه 40 فيقول راوي لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة وأقل شيء جاء 40 يوما أو 40 صباحا مقصود به اليوم. فهذا الوقوف اليسير الذي به ينتهي المصلي من الصلاة ثم يمر خير من مروره الذي كان من الخير له أن يقف مدة طويلة لو يعلم ما عليه يعني من الإثم. الحديث جاءت ليس فيها ذكر الإثم لكن لا شك أنه المقصود به الإثم. لو عمار ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خير له. فهذا فيه التنبيه أو التحذير من المرور، وأن كون الإنسان يقف دقائق أو يقف يعني شيئا يسيرا في انتظار أن ينتهي الذي يصلي من الصلاة ثم يمشي فيكون سلم من إثم المرور، جلوسه أو وقوفه مدة قليلة خير له من أن يمر ثم يعاقب العقوبة التي كان خير له أن يقف 40 سنة أو شهرا أو يوما من ذلك المرور الذي حصل بين المصلي وبين يعني سترته يعني من أمامه. فهذا فيه وعيد شديد وبيان أن الأمر خطير وأنه لا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي. لكن وهذا إذا كان له سترة يصلي إليها فإنه لا يمر بينه وبينها، لكن إذا لم يكن هناك سترة فإنه يترك مقدار 3 أذرع ثم يمر من ورائه، لأن الإنسان إذا يصلي بدون سترة وأمامه خلاء طويل لا يمنع الناس من أن يمشوا في هذا الخلاء الذي أمامه ولو وعدوا، وإنما يمشون لأنهم ما مروا يعني بينه وبين سترته أو في مكان سجوده، وإنما مروا من مكان بعيد. فهذا يبين لنا أن هذا من الحديث أن هذين الحديثين حديث عقبة حديث زيد بن خالد الجهني وحديث أبي جهيم فيهما التحذير من المرور. ثم الحديث الأول عن زيد بن خالد وفيه أنه هو الذي يؤذي ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله عن المرور بين يدي المصلي. ولا شك كون الحديث من رواية أبي جهيم هذا أمره واضح، وأما رواية زيد بن خالد مع أنه جاء أنه هو الذي كان يسأل وقد كان جاء في الحديث الأول أنه سئل وأجاب بكذا، هذا يحمل على أن هذا من مراسيل الصحابة اللي هو رواية زيد بن خالد الجهني، يعني أنها من مراسيل الصحابة، لأن الصحابة ليس كل ما يحدث به الشخص يعني تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون واسطة، وإنما مراسيل الصحابة حجة وبعضهم يروي عن بعض. فكون زيد بن خالد جاء عنه أنه يضيف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث الآخر أنه أرسل إلى أبي جهيم يسأله عن ما يعلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المرور فأجابه، يعني هذا يعتبر من قبيل مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة لأنهم يأخذون عن الصحابة. ولهذا بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم يعني رووا الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضه كان ما حضروه قبل أن يسلموا، ويمكن أن يكون ذلك حاصلا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبار به مرة ثانية أو أنه أخذه من الصحابة. وعلى كل مراسيل الصحابة حجة لا إشكال فيها. طيب حديث يعني صحيح عن زيد بن خالد وصحيح عن أبي جهيم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم أبي النضر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بصر بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن خالد زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة رجله النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان سفيان هو الثوري وثقة رجل أصحاب الكتب. عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري. أبو جهيم هو أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم 100 عام خير له من الخطوة التي خطاها. ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه أن الوقوف يعني خير له من أن يقف 100 عام، أن يقف 100 عام، هنا حدد 100 ومئة عام وأنها أعوام، والحديث الأول 40 وليس في ذلك التحديد، لا يعني أعوام ولا شهر ولا صباح، وإنما الأمر محتمل، وأما هذا في التنصيص على أنها 100 عام، والحديث في إسناده ضعف، والثابت هو الحديث الأول الذي فيه ذكر 40. ومهما يكون من شيء فإن الوقوف يعني مدة، يعني ولو كانت يعني أقل من يوم فإنها شاقة وشديدة على الإنسان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو ليس بالقوي خرج البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عمه مجهول مقبول نعم خرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب وهو ممن أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. من يصلي في طريق الناس كعند الأبواب مثلا إذا صلى في الباب وليس للناس أن يصلوا أن يمروا إلا من أمامه، إذا كان يمكنه أن يتقدم وفي مجال يتقدم والناس يمشون من وراءه، وإذا لم يكن يعني إلا هذا وكان المسجد يعني امتلأ ويعني وكان يصلي أو أن فات شيء من الصلاة وهو يقضي، من كان مضطرا فله أن يمر، وما كان غير مضطر فالذي ينبغي له أن ينتظر. هل يستثنى الحرمان من هذا الحكم؟ الحرمان كغيرهما إلا أنه إذا وجد الزحام الشديد الذي لا يمكن معه يعني عدم المرور فإنه يمر. قال رحمه الله تعالى باب ما يقطع الصلاة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فجئت أنا والفضل على أتان فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف. ثم ذكر ما يقطع الصلاة وأورد حديث ابن عباس أنه كان هو أخوه الفضل عبد الله بن عباس والفضل بن عباس جاءوا على أتان، حمار أتان يعني أنثى، الأتان هي أنثى الحمير يقال لها أتان، تقال للأنثى من الحمير، فجاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء في الرواية هنا أن في عرفات، والرواية المحفوظة أنه في منى، والرواية المحفوظة أنه كان في منى، فجاءوا من جاء من يعني من أمام الصف، لكن لما ما مروا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، وإنما مروا أمام الصف، فنزلوا ودخلوا في الصلاة والحمار والأنثى أنثى الحمير التي ذهبت ترتع، فإذا مرورها بين يدي المصلين ما كان له تأثير ما حصل القطع، لكن هذا بين المأمومين ما مرت أمام الإمام، الذي يؤثر هو مرورها أمام الإمام، وسترة الإمام سترة لمن وراءه، ولهذا يجوز المرور بين الصفوف إذا كان لحاجة ولا يؤثر، هو الإنسان يدخل بين الصفوف يبي يحصل له محل ما في بأس، وإنما المحذور أن يمر بين يدي الإمام، وسترة الإمام سترة لمن وراءه، سترة الإمام سترة، المأمومين ما يحتاجون إلى سترة، المأمومين لا يحتاجون إلى سترة، بل سترة للإمام وهم تبع وهم تبع له. فالحديث دل على أن المرور يعني بين يدي الصف سواء كان من إنسان أو من حيوان، حمار أو غير حمار، أن ذلك لا يؤثر، لأنه مرور يعني بين المأمومين وليس أمام بين الإمام وسترته، والمحذور هو المرور بين الإمام وسترته، وأما المأمومون فسترة الإمام سترة لهم. فإذا الحديث هذا يدل على أن المأمومين إذا مر أحد بين يديهم سواء إنسان أو حيوان فإن ذلك لا يؤثر على صلاتهم، لكن لا ينبغي المرور بين الصفوف إلا لحاجة. قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبيد الله بن عبد الله. هو يروي عن من؟ عن ابن عباس. نعم، وهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة أخرج، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد له الأربعة من أصحاب الكرام ومن السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس هو قاص عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع. فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها فمر أو أراد أن يمر بين يديه غلام هو عمر بن أبي سلمة الذي هو ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فامتنع من المضي. ثم جاءت زينب بنت أبي سلمة فمنعها فلكنها مرت. فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال هن أغلب، يعني النساء، يعني هن أغلب، يعني أنهن يعني أوقع يعني في المعاصي في من الرجال، لأن الرسول منع الغلام فامتنع ومنع الجارية فلم تمتنع ومضت. لكن الحديث في إسناده ضعف لأن فيه يعني الأم أو أب هذا الرجل الذي هو قاص عمر بن عبد العزيز، ولا يعرف حال أبيه ولا حال أمه سواء كان أبوها أو أمه، فإن الجهالة موجودة، وإذن فالإسناد غير صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن أسامة بن زيد هو الليثي وهو صدوق يهم أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن قيس وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبيه أخرج له لا يعرف حاله أخرجه قيس المدني مجهول رمز له بسين. ويقول البصيري وقع في بعض النسخ عن أمه بدل عن أبيه وهذا واعتمد المزي ذلك. وأخرج الحديث في ترجمة أم محمد بن قيس عن أم سلمة ولم يسمها، قال عنها الحافظ مقبولة أخرج لها ابن ماجه. عن أم سلمة. أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أخرج لها أصحاب كتب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. نعم. قال حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال: قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. ثم ذكر هذه الأحاديث، ذكر ما جاء هذه الأحاديث التي فيها بيان ما يقطع يعني مروره الصلاة. فذكر في الحديث الأول المرأة والكلب، الكلب الأسود والمرأة الحائض، الكلب الأسود والمرأة الحائض، يعني الكلب الذي هذا صفته وهو أنه أسود، والمرأة الحائض يعني الذي بلغت سن المحيض المكلفة. وليس المقصود به المرأة التي هي في الحيض متلبسة، وإنما المرأة التي بلغت سن المحيض، يعني معناها أن الصغيرة يعني مرورها لا يؤثر، يعني مثل الأطفال يعني مرورهم لا يؤثر، وإنما المقصود من ذلك المرأة التي بلغت سن المحيض. ثم ذكر في الأحاديث التي بعدها إضافة إلى المرأة والكلب الحمار. وقد ذهب يعني بعض أهل العلم إلى أن القطع المقصود به البطلان، وأنها إذا بطلت، إن إذا دخل في الصلاة ومرت بين يديه فإنه يستأنف من جديد لأنها بطلت بالمرور. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تبطل، ولكنه يحصل نقص فيها من جهة شغل بال المصلي بهذا المرور أو بهذا الذي مر، فيكون أثر ذلك نقصا في الصلاة، لكن الحديث الأخير الذي ذكر فيه أنه إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يعني هذا يدل على أن يؤيد القطع والذي هو بطلان، لأن التفسير أو التعليل بالتشويش عليه هذا يعني يحصل لمن كان دون السترة ومن كان يعني بعدها بقليل، لأن النظر كونه ينظر وينشغل باله يعني يحصل في هذا، لكن كونه قال أنها يعني تنصيصه على أنه إذا لم يكن له سترة أو إذا كان له سترة وأن هذا المرور بينه وبين سترته، يعني معناها أن الأمر ليس مقصورا على أنه مقصور على يعني هذه الـ أن القطع يعني لا يقال أنه مقصورا على هذا الشيء، لأن قضية التشويش لا فرق فيها بين أن يكون يعني متصلا به وبين كونه بعيدا عنه شيئا ما. فجمهور أهل العلم على القول بعدم البطلان، وإنما هو نقص لما يحصل من التشويش، والقول الثاني أنه يحصل بطلان. وهناك قول ثالث لبعض أهل العلم يقول إن القطع إنما هو للكلب الأسود البهيم، وأما الحمار والمرأة فلا يكونان كذلك. ويستدل على ذلك بحديث ابن عباس وكونه جاء مرة يعني بين يدي الصف الحمار، وبالنسبة للمرأة كون عائشة كان يصلي عليه الصلاة وهي معترضة في قبلته، فإذا سجد غمزها فكفت رجلها، فقالوا هذا ورد فيه يعني شيء يدل على عدم القطع، لكن الاعتراض يعني كما هو معلوم غير المرور، يعني الاعتراض جاء ما يدل عليه وأنه لا يحصل به تأثير، لا يحصل تأثير، ويعني يكون ذلك من الأهل. وأما بالنسبة للمرور فإنه يختلف عن ذلك، فالذين قالوا بالقطع في الأمور الثلاثة لم يفرقوا بين الثلاثة، بل جعلوا الحكم فيها واحد لأن النص جاء في القطع فيها، وما جاء في اعتراض المرأة اعتراض من المؤمنين في قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا اعتراض وليس بمرور وحكمه يختلف. وأما وكذلك بالنسبة للحمار هذا إنما كان بين يدي الصف وليس بين الإمام وبين سترته أو من أمامه، ف يعني هذا هو الذي قاله أهل العلم في هذه المسألة. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثقة رجله مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة رجل أصحاب الكتب عن شعبة شعبة بن الحجاج ثقة رجل أصحاب الكتب عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة رجل أصحاب الكتب عن جابر بن زيد وهو ثقة رجل أصحاب الكتب عن ابن عباس نعم قال حدثنا زيد بن أخزم هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن عن معاذ بن هشام صدوق ربما وهم أخرج إلى أصحاب الكتب نعم عن أبي هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن قتادة عن زرارة بن أوفى زرارة بن أوفى ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وقد ذكروا في ترجمته أنه كان يصلي بالناس الفجر وكان يقرأ بهم في سورة المدثر، فلما جاء عند قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور يعني حصل له تأثر وسقط ومات. نعم. عن سعد بن هشام ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم. عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا جميل بن الحسن صدوق أخرج له ابن ماجه عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة ثقة رجل أصحاب الكتب إذا جاء سعيد غير منسوب وهو يروي عن قتادة فالمراد به ابن أبي عروبة نعم. عن الحسن بن أبي الحسن ثقة رجل أصحاب الكتب عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رجل أصحاب الكتب قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة رجل أصحاب الكتب عن محمد بن جعفر هو الملقب غندر ثقة رجل أصحاب الكتب عن شعبة عن حميد بن هلال هو ثقة رجل أصحاب الكتب عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن أبي ذر أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب قوله الكلب الأسود شيطان قالوا أن قول الكلب الأسود شيطان أي أنه تشكل يعني الشياطين به أو أنه يأتي يعني الشيطان على صورته، وقيل أنه لأنه يعني فيه إيذاء يعني فيه إيذاء نعم. يقول ماذا عن المرأة إذا مرت أمامها امرأة هل تقطع صلاتها؟ الأحاديث كما هو معلوم يعني جاءت يعني هو المصلي الحديث جاءت مثل المصلي يقطع الصلاة نعم يعني يظهر والله أعلم أنها مثل الرجل لأنها مرور يعني بين يدي المصلي فيعني يبدو والله أعلم أنها تقطع لأن كلمة المصلي تشمل كل مصلي مثل ما لو مر أمامها الحمار والكلب. من مر بين يدي من لا سترة له، هل يصح أن يقال أن الإثم على المصلي لعدم اتخاذه سترة تنبه المار؟ لا، ما يقال، وإنما الإنسان لا يأتي بينه يعني قريبا منه بحيث يعني يكون كأنه ملاصق أو قريب من الملاصق، وإنما يعني يترك مسافة أقلها 3 أذرع ويمشي وراءها. قال رحمه الله تعالى: باب ادرأ ما استطعت. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى أبو المعلى عن الحسن العرني قال: ذكر عند ابن عباس رضي الله عنهما ما يقطع الصلاة، فذكروا الكلب والحمار والمرأة، فقال: ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. ثم ذكر ما يعني ما يدرأ. باب ادرأ ما استطعت. باب ادرأ ما استطعت، يعني ادرأ يعني المرور، وذلك بمنع الذي يمر أي مار سواء كان إنسانا أو حيوانا من المرور ما استطعت، يعني أن الإنسان يعمل على الحيلولة بينه وبين المرور حتى لا يحصل الإثم يعني لهذا المار، وحتى لا يحصل أيضا قطع الصلاة فيما يحصل فيه في مرور من يحصل منه قطع الصلاة. وذكر الجدي، هذا الحديث الجدي وهو يعني ما كان من المعز سواء كان ذكرا أو أنثى يعني صغير، فيعني جاء جدي وهو يعني الذي من العنز، فيريد أن يمر، فالرسول تقدم حتى يعني حتى يمر من ورائه يعني لا يمر أمامه، وهذا فيه درء المرور، وهذا يدل على أن التقدم يعني إلى إلى إلى إلى سترة يعني عندما يكون هناك يعني شيء يعني لا يمكن تلافيه إلا بالتقدم فإنه يتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم يعني عن مكانه الذي كان فيه حتى مر من ورائه، فدل على هذا على أن كل شيء يمنع يعني الصغير والكبير الإنسان حيوان كل ذلك يمنع، ولكن القطع يكون فيما جاء فيه القطع، وأما غيره فيكون بخلاف ذلك. ويعني وهذا من الدرء يعني يكون تقدم حتى لا يمر بين يديه، هذا من أمثلة الدرء، والدرء يكون أيضا بالمنع وبالرد يكون يمد يده. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة هو ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنن. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى أبي المعلى هو ثقة أخرج البخاري تعليقا والنسائي بن ماجه. نعم. عن الحسن العرني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن ابن عباس. نعم. والحسن العرني قيل أنه يعني لم يسمع من ابن عباس لكنه جاء من طريقة أخرى، جاء من عن ابن عباس من طريقة أخرى فيكون يعني بها ثابتا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وهذه السترة تكون علامة للمار، وأن هذا مصلي، وأن المرور إنما هو وراء سترة وليس بين المصلي وبين سترته، وأيضا يدن منها ما تكون السترة بعيدة بحيث يحجز يعني هذه المسافة يعني بحيث لا يمر معها أحد، والناس قد يحتاجون إلى المرور فيدن من يضع السترة ويدن منها، ويكون ذلك من مقدار سجوده بحيث إذا سجد يعني وإذا ما يسقطها أو يعني يمسها. فإن أراد فإن جاء أحد يمر فليقاتله. فإن جاء أحد يمر يعني يعازم على المرور فإنه يدفعه، ولكنه يدرأه يدفعه ما استطاع. أولا يعني يضع يده، وإذا حصل هذا يعني يدفعه بيده. والمقاتلة المقصود منها يعني إشارة إلى يعني أن عدم تمكينه، وأن الإنسان يعني يرده بقوة لكن لا يرده بالطريقة التي ترديه أو تهلكه، بأن يضرب على صدره ضربة قوية أو يعني يعمل معه شيء يؤدي إلى الحاق الضرر به، ولكن هذا مبالغة في كونه يدرأه ما استطاع ولو بدفعه دفعا قويا. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي خالد الأحمر وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عجلان ومحمد بن عجلان صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال والحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وقال المنكدري فإن معه العزى. ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن عمر، وهو مثل الذي تقدم، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل، فإن أبى فليقاتل مثل الذي قبله، فإن معه القرين. والمقصود بالقرين هو القرين من الجن الذي يعني يأمره بالشر ويرقبه في الشر، كما ثبت في صحيح مسلم ما منكم من أحد إلا ومعه قرين من الجن وقرين من الملائكة. يعني القرين من الملائكة يدعوه إلى الخير، وقرين من الجن يدعوه إلى الشر. فإن معه القرين عن القرين من الجن الذي هو الشيطان. يعني فإن معه القرين يعني مع ذاك الذي يمر والذي يعني يريد أن يغالب وأن يمر، إنما يدفعه يعني إيحاء الشيطان إليه بأن يفعل هذا الفعل، وكان واجب عليه أن يكف فليدفعه يعني ما استطاع ولو بقوة، إلا أنه لا يعمل معه عملا يلحق به ضررا يؤدي إلى هلاكه ويؤدي إلى وفاته. وفي اللفظ الآخر الذي هو لفظ شيخه الثاني المنكدري قال فإن معه العزة، والعزة كما هو معلوم صنم من الأصنام، ومن المعلوم أن الأصنام يعني معها الشياطين، والتي يعني تدعو إليها الشياطين. لكن هذه الرواية التي يعني جاءت من أحد الرواة الذي هو المنكدري يعني مخالفة للروايات الأخرى التي فيها ذكر الشيطان وذكر القرين، وتكون بذلك غير محفوظة. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. والحسن بن داود هو لا بأس به أخرج له النسائي بن ماجة. نعم. عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم إسماعيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن الضحاك بن عثمان هو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن صدقة بن يسار وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عمر. نعم. يقول إذا لم أمنع المار بين يدي فهل آثم على ذلك؟ نعم يأثم، لأنه يعني لم يمتثل الأمر الذي أمر به، والأمر المؤكد والذي فيه أنه يعني فليقاتله يعني لا شك أنه يأثم قال إلا إذا كان إلا إذا كان يعني زحام أو إنسان يعني لكن مثل هذا يعني الإنسان الذي تارك الناس يمشون هذا لم يبالي ولكن بالنسبة لذاك قد يكون معذورا وقد يكون غير معذور. المعذور هو الذي يكون مضطر ولا يستطيع أن يصبر ولا يجد مندوحة إلا المرور، وأما الذي يستطيع أن يصبر فإنه يصبر ويسلم من الإثم الذي جاء في الأحاديث السابقة، وأن وقوفه وقوفه 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي. قال رحمه الله تعالى: باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. ثم ذكر باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء. وبينه وبين القبلة شيء يعني ليس سترة، وإنما هو شيء ليس سترة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتخذ سترة يعني عائشة أن كونها معترضة، وإنما كان كما جاء في بعض والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وكان ظلام، وكانت تمد رجلها فإذا سجد غمزها فكفت رجلها، فهي بينه وبين القبلة. وهذا يعني جاء في هذا الحديث عن عائشة وهذا دل على أن ذلك لا يؤثر في الصلاة، على أن ذلك لا يؤثر في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة معترضة في قبلته كاعتراض الجنازة، يعني مثل الجنازة التي تقدم يصلى عليها فإن تكون أمام المصلي، الجنازة التي يصلى عليها تكون أمام المصلي، وهذه معترضة كما أن الجنازة معترضة تعرض أمام المصلي ليصلي عليها، فدل ذلك على أن مثل ذلك أنه لا يؤثر، وأن هذا ليس من قبيل المرور الذي جاء النهي عنه، لأن المرور شيء والاعتراض شيء، أو يعني كل إنسان يمد يده يعني بين يدي المصلي يمد يده هذا ما قاله مرور. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال حدثنا بكر بن خلف وسويد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت: كان فراشها بحيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أم سلمة أن النبي كان يصلي يعني في حجرتها وفراشها في مسجده، قيل بفتح الجيم يعني أمام مسجده أمام مكان سجوده، وقيل مسجده، ولكن المقصود به هو ليس المسجد المعروف الذي هو المساجد التي بنيت للصلاة، وإنما المقصود من ذلك المكان الذي يصلي فيه، يعني ولهذا جاء في بعض الروايات مسجد يعني مكان السجود يعني في داخل حجرتها. فهذا فيه أنه صلى وبينه وبين القبلة شيء، بينه وبين القبلة شيء، ذاك فيه اعتراض امرأة وهذا فيه ذكر الفراش. نعم. قال حدثنا بكر بن خلف هو صدوق في البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه. نعم. وسويد بن سعيد هو صدوق رواه مسلم وابن ماجه. نعم. عن يزيد بن زريع ثقة رأي أصحاب الكتب. عن خالد الحذاء أظن في نسخة الشيخ ناصر فيها زيادة يزيد بن سعيد قبل يزيد بن زريع، ليس كذلك؟ هذا زائد، هذا الاسم جاء زائدا لا ليس في الإسناد، يعني وجوده جاء خطأ فيشطب عليه. نعم. عن خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء ثقة رجل أصحاب كتب. عن أبي قلابة أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة رجل أصحاب كتب. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أخرج لها أصحاب كتب. عن أمها. نعم. على هذا يجوز أن تجعل المرأة سترة؟ لا ما تجعل سترة، الرسول ما اتخذها سترة، هو كان يصلي وهي مادة رجلها في قبلته وكان ظلام ما في مصابيح، فإذا سجد يعني وجدها أمام رأسه فغمزها فكفت رجلها، ما تتخذ المرأة سترة ولا يتخذ الرجل سترة، يعني يكون وإنما يمكن إذا كان الصفوف يعني طبعا بعضها سترة لبعض، يعني سترة لبعض كل صف إن يكون الذي أمامه سترة له. ما يجعل الرجل سترة؟ نعم يعني يعني إنسان جالس يلقيك ظهره سواء في صف أو في غير صف يمكن يصلي وراه يمكن يجعل سترة، لكن الآن هنا ما فيه امرأة يعني هذه مادة رجلها يعني ما دل على أن الرسول اتخذها سترة، لأن لو كان اتخذها سترة ما كان يغمزها وإنما هي في قبلته. عطاء الكل حكم الجزء. عطاء الحكم عطاء الكل حكم الجزء. لا بس الآن يكون يقول إن هذا دليل على اتخاذ المرأة سترة، أصلا مو سترة لأنها بينه وبين القبلة وكانت في مصلاه مكان سجوده وكان يغمزها إذا سجد والحجرة ظلمة ظلام فيها فتكفها، إذا ما قال إنها اتخذها سترة، لا يقال إنها اتخذها سترة. الثاني دليل أنها في الخارج بحيال مسجدي. لا لا لا هذاك هذاك الفراش. إيه معناته كانت ما كانت تكون عليه؟ نعم. ألا تكون عليه؟ ما أدري قد تكون عليه وقد لا تكون عليه، لكنه ما يقال لأنه الآن ما قال إن اتخذ سترة، هو الآن يقول بينه وبين القبلة شيء، بينه وبين القبلة شيء، يعني ما هو معنى ما سيق لاتخاذ السترة وإنما سيق لوجود شيء بينه وبين يعني بينه وبين القبلة. قال حدثنا وسيأتي الحديث الذي فيه ذكر يعني النائم والمتحدث يعني الجالس، نعم الإنسان يمكن أن يصلي يعني وراء رجل أو وراء يعني صف يعني صفوف بعضها سترة لبعض ما في بأس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام هو لازلنا قال عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه وربما أصابني ثوبه إذا سجد. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ميمونة، وهذا الحديث ليس بواضح يعني للترجمة، لأن الترجمة يقول بينه وبين يعني بينه وبين قبلة شيء، وهنا قال بحذائه، والأصل في حذائه أنه يعني بجواره أو مسامت له، يعني إذا كان يعني كلمة حذائه تطلق على ما يكون أمامه يكون له وجه، وأما كونه يصير بجواره ليس بينه وبين قبلة شيء، إذا كانت بجوار حذائه محاذي لفلان يعني معناه مسامت له، فلا يكون الاستدلال واضح يعني بهذا الحديث على الترجمة وهي كونه بينه وبين قبلة شيء، لأن من كان بحذائه ليس في قبلته، من كان بجواره ليس في قبلته. قالت وكان إذا سجد أصابني ثوبه، يعني أصابها ثوبه يعني الذي يعني يصلي فيه يعني يقع عليها يعني شيئا من ثوبه، فالاستدلال على الترجمة أو مطابقة هذه الترجمة غير واضحة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عباد بن العوام هو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان ثقة أصحاب الكتب. عن عبد الله بن شداد هو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث والنائم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلى خلف المتحدث والنائم، لأن المتحدث يشغل بحديثه ويشوش على المصلي في صلاته لوجود الحديث الذي يكون منه مع غيره ناس متحدثين، وكذلك النائم يعني قد يحصل منه أشياء يعني في نومه لا يعقلها وهو غير من غير شعور، قد يحصل من أشياء تجعل الإنسان يضحك في صلاته بسبب ما يحصل، وقد يحصل منه يعني أن ينقلب ثم يأتي ويصير تحت المصلي فيضيق عليه مكان صلاته، فيعني يكون في ذلك محاذير يعني تترتب يعني على هذا الفعل، إما تشويش على المصلي في صلاته كالمتحدث، أو بأن أيضا يشوش عليه هذا بتقلباته أو بكلامه، قد يتكلم وهو نائم يعني يحصل منه هذيان وهو نائم، وقد يحصل منه أشياء أخرى يعني غير طيبة، وقد ينقلب، فكل هذه أمور يعني تؤثر على المصلي في صلاته، فلا يتخذ الإنسان يعني من يكون نائما سترة، وكذلك المتحدث لا يجعله أمامه يعني بحيث أنه ينشغل بحديثه وبكلامه. نعم. خلف المتحدث يعني المتحدث أمامه، يعني المتحدث اللي يتكلم يعني ملقيه وجهه ولا إيه؟ ملقيه ظهره ويتحدث يعني لا، إذا كان بالنسبة للصوت يستوي في ذلك كونه أمامه وكونه، لكن إذا صار أمامه يصير الأمر أشد، يعني قد يعني يزعج في كلامه وقد يزعج في مشاهدته أيضا وحركاته، إذا كان عنده حركات مع كونه يتحدث يحرك يعني يديه فينشغل به المصلي. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، لكن لو وجد أن تصح الصلاة يعني كما هو معلوم، لو وجد تصح الصلاة. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، هو بن سمرة، نعم، الأحمسي، ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن زيد بن الحباب، صدوق أخرج له أصحاب الكتب، خارج القراءة، نعم، ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي المقدام، وهو هشام بن زياد متروك، نعم، أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن كعب، محمد بن كعب القرظي، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس، نعم، والحديث في إسناده ضعف لكنه جاء يعني من طريق أخرى ولهذا حسنه بعض أهل العلم، أن الألباني حسنه. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت الذي يكون بعد الأسبوع الأول بعد هذا القادم، السبت الثاني نعود إلى التدريس إن شاء الله.